إطلاق إسلام جزئي ويرتبط بالكناية باب الاستعارة، والاستعارة هو الاسم، ونستعمله في لغتنا العربية، وهو العربية يعني. يقول الله يحس والله يحس إليه، وحديث ابن كثير الابتهال يعني اتفقنا. أنا في قوة اتفقنا لأنه الأولى اللي هي النجاة الأعرف أشهر، وهو الأعرف له فلا يهنس إلا بالدخول. لو الشخص دخل حب فقط وجسمه انفرد لا يحب، وهو أحد في نفس الطلب يعني يقول إن الله قدمي في هذه الناحية لو لم يتصل مثلا فيضع قدمه لا يحب، يعني لا يضع قدمه، إنما المقصود بهذا اللفظ الدخول. إذا دخل يعني نفسه يقع ثم هو المراد من هذا المشاعر الشعر، هو المراد من هذا الوصف على الدخول. اما قول يده مبسوطه فلان يده مبسوطه كسرها انت تدور سيفا على عدد لا مبسوط ما ينقصها شيء مبسوط يده سيف ما ينقصها مبسوط ايه قد يعتمد امرين انت والسيف قد يحتمل الكرم وقد يحتمل الكرم في الشيء هذا هو الله. نعم. فلان اسمه مفتح. معنى الخلفة؟ لا. وإنما يعني قد يكون تحمى وقد يكون يعني مفتح وإنه المتعرض. سبب العلم الشارع فلجهره وانتشاره سعسى ولم يستعمل المراد العقيد اللفظ العقيد. نعم. رابعا لن يكون عن التوحيد ان يكون التعبير بالمجال اكثر التعظيم، يعني التعبير المجازي يعني قصد لو هو مع شيء مع شخصي منها التعظيم والتوصيل بشيء واستعظامه كقول الله احبذ الشعاري والجمال الشعري فهي ادوى الخطوه كمثل فلان الشريف فلان الوجيه صاحب المجلس العالي نعم او صاحب الجناب الشريف هذا مثير بشرط. نعم. ومثل مطلوب الدعاء الى ايها العزيز يسمى باسمه او يا ايها الانسان او يا ايها الرجل او يا ايها سميها في فقط يعني هو بحق النفس يا ايها العزيز يعني يشتري يكون باسمه فيعني نحن ناخذها من هكذا انه كانها فيها المجيد هذا المجيد لانه هو قاصد النفس هذا العزيز لو اسمه لو انما هو قاصد النفس. نعم. اي يكون التعبير من المجيد ادخل التعظيم اي ادخل اي اخر له أصل يعني له قوة لنفسه فكما قلت لك أنا صاحب الجناب الشهير كما قلت لك أنا فلان فلان أي نفسك نعم ثم قال كذلك مثلا في ذلك الحقيقة لماذا كما قلنا في الحقيقة في دلالة استعمال عرفة أنا ما أنا معك في الصلاة كالصلاة الثانية الدعاء حقيقة ومجال من العبادة المشروعة في الثانية أن مجال اللغة في الشرع اللغة مجال استعمال اللغة مجال ساعي حقيقة فعند الاستدلال تنطلق إلى العبادة مع يعني هذا في نطاق استعمال اللغة فهنا عُبِد عن الحقيقة إلى المزيد في أنها أشهر. لم نقل مثلا أن تلك الأفعال المخصوصة بكذا وكذا كنا أخطرت واضح؟ نعم. فعند الإسلام تنطلق إلى الحساب تسعة أكبر وصولة أبوزولية في الحقيقة من الاستعفاء الأكبر فهي مجاز مبوي وحقيقة كبيرة كما قلنا. نستطيع أن نقول كذلك أنها حقيقة مجهولة لأن تتبادل منها تلك الأفعال المخصوصة المعنى الشرعي لفظة المعنى الحقيقي في الأديان تتأخر فوجد واضح. يعني حتى فهم هذا اللفظ واستعمال هذا اللفظ في غير هذه الأفعال المخصوصة في كتاب الله تبارك وتعالى يشفي إلى قليل وصلى عليه محمد أمر إن صلاتك سكن له واضح. فهنا قرينة يعني فكانت عقلية أو شرعية كلها مرفوعة تدل على أن هذا ليس هنا المقصود به تلك الأفعال المخصوصة وادعو له إن دعائك سكن له واضح. نعم هذا مهم جدا الإنسان إذا وصيها إن مهم ليس في فهم المجال الحقيقي والمجال وأن المعارف القناة تسد الأفكار مرتبة. نعم وتدرك بدلالة اللفظ كذلك تدرك الحقيقة بدلالة اللفظ. مثال المعرفة الحنفية إذا حلف أن لا يعرف فلا يحمل. نعم لذلك نحن الآن مرة جدا إذا حلف على ذلك ولا لا. طيب ماذا يفرق في ذلك؟ هو جانب لحم الحمر. فأكل لحم السمك أو الجراد أعطاه أحد أجل من الجراد مش بالشغل هذا الشغل كيف لم يحن في يده لأن الدلالة الضبطية لا تنطبق على ما يسمى بالجراد والسمك وإن كان لحم وإن كان لحم لم يحدث في يمينه. هذا هو هذه مثلا ما يشوف الله مثلا من الجنات الى الحق. طيب كيف السمع تقول سمع؟ طيب لأنها أطلق أطلق اللحم في ضمه ولحم السمع في الجراد لا يسمع كما بعد الكلام هذا كلام في كتاب الإيمان المجاهد هذا كلام وهذا توجيهه الأصولي عنده هذا الكلام نقيه طلع عليه لأنه أطلق اللحم في بطنه ولحم السمك أو الجراد طريقة ولا قريبة لأنه بقى يكون اللحم الذي لحم الجراد لحم السمك فيكتب في خريبة. أما اللحم هذا الجراد لا ينصرف إلى هذه النوعية لا ينصرف. فكان قاصرا فيما يتناوله قسم متصلا قاصرا على الجوع على اللحم الاحمر سواء كان لحما او اقوى بقره حتى الابل لم يصب على الاحمر. ما شاء الله كان لديه دجاج صوفي ما تصدق الحقيقة بدلالة الاستعمال الأخر تصدق الحقيقة بدلالة الأخر وتصدق بجوز السياق النظر فلجل السياق له يعني فرقانية في هجران اللفظ الحقيقي إلى لفظ آخر كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا فإنه في سياق النص يتبين أن المراد هو المجلس، أن المراد هو المجلس، وهذا الذي يفهم إجمالا شيء أكثر من أن يكون في كأن الله أفضل على المجلس وهذا مستحيل يعني هذا تجارب يعني لا يتفضل على ضميره بالقواعد العقلية فالقواعد العقلية لا تتصرف مع شكل الجلال تبارك وتعالى قاعدة هي قاعدة عقلية المقصود فيها يعني. المقصود فيها قاعدة عقلية أن الله لا يأمر لا يأمر بمنهي واضح الله سبحانه وتعالى إن الله لا يأمر بعباده كفر لا يأمر بعباده كفر قاعدة فما يفعل من شاء الرزق في نفسه يفعل الاحتياج فمن شاء فليكن ومن شاء فليكن هذا التعبير عند العرب للتهديد تقرا ولا تقراش تقرا ولا تقراش وتنقل يعني تقرا اذا غلب الرجل الشيطان يبيح المطر من نفسه يعني تقرا مش معنى ما تقراش يعني هو الصعب هو ما تعبرش لازم تعمل امتحان فيكون في هذه الليله الامتحان تاعك متعب يعني اذا صعب الامتحان وصلت لسنه مثل كيف تعبر بعض الناس في جهاز جهنم خالدا فيها ابدا فيكون ظالما وظلمه بحقه تبارك وتعالى محال وظلمه بحقه تبارك وتعالى محال فواضح فواضح هذا الكلام فواضح هذا الكلام فإنه في سياق النص يتبين أن المراد هو الزيف والتوبيخ دون أمر وتبشير ليس أمرا وتحذيرا يعني فمن أراد أن يؤمن فله ذلك ومن أراد أن يكفر فله ذلك هذا مستحيل رأيت مهم يعني أهمية التوجيه لو أردنا النص على الظاهرين ما هي ما هو المجاز؟ ما هو المجاز؟ هذا المجاز قيمة المجاز اللي تدفع تعريف المجاز نعم أعطيني تعريف هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء. بخلص. صحيح. عن معناه الحقيقي. نعم. فمشاعر اليوم ومشاعر الليل. إن إذا قلنا أن هذا ليس على وعي إنما هو للتوبيخ وإنما هو للدرس. ونحط على اللفظ في غير ما وضع له ابتداء بمثل ما جعل من كرامته المعنى الحقيقي. مغيب استعمله في النفس طيب استعمله في غير ما وضع له انا هو حقيقه خلاص نفس التوبيخ سمي لكن من العرب تواضعت على ان هذا الامر على ان اللفظ اذا انتقلت به من معناه الحقيقي الى معنى الاخر يحتمله تجوب الى شيء من المجاوره فاخذنا المجاوره و اشتقنا منها ويسمى في الجواز مصدرا نعم وكذلك وتترك كذلك الحقيقه بدلاله الوصف المتكلم يعني مصدر المتكلم من وصف يدل على انه لم يرد المعنى الحقيقي كقوله تعالى واستفزز من استطاع منهم بفضلك واستفزز من استطاع منهم بفضلك فإن كل واحد يعلم بأنه ليس في بأنه ليس في أمر نعم لأنه يجوز أن يظن الله بأن الله تعالى يأمر بكل حال فتبين بأن المراد الإقدار والإمكان لعلمنا أن ما يأتي به العلم يكون في إقدار الله تعالى عليه إياه في الآية كلها مباركة يعني هو يوسف من استطاعت وافق الخطاب من هنا هو الذي يجيك عن الله وطيب واستهزم من استطاعت منهم إذا كان يقولهم ادعو هؤلاء إلى إلى أن يكفروا به هذا المقصود به هذه الإخبار وافق في سياق الآية ما نستقبلها وَاجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا واضح ليس أمر ليس أمر إنما تهديد أو تحدي أو استهانة بأمر إن كيف الشيطان كان ضعيف في آخر الآية واضح فهنا بقوله فإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر قوله مستفزز خطاب إبليس هكذا لأنه لا يجوز أن يظن الرسول بأن الله تعالى يأمر بالكفر في حق فهو لا فتبين بأن المراد استبدال واستنكار يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني سلطه على بني آدم بأن يبويه أقدره على ذلك أمكنهم من ذلك أمكنهم من ذلك نعم ابتلاء لعلم أن ما يأتي به اللعين يكون لعيبا هو يكون بإقدار الله تعالى عليه يعني ما يقوم به إبليس من الأعمال بإسم الله تبارك وتعالى وقدرته وإرادته فبما تغويت يعني ابليس فقير ابليس فقير لانه اعترف بان الله تبارك وتعالى اضله شاء له ولا لا فبما اغويته ونعم ولذلك هنا لا يليق على ظالمها بمعنى نعم نعم وامرهم بالكفر وقع على ذلك لا ولذلك قال واستهزئ من استطاع منهم بصوتك كان التحدي من الله تبارك وتعالى واستهانه بامره بدليل نسق الايه كما هو القران الذي بعدها واستهزئ من استطاع من صوتك واجب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد بعيدهم وما يعيدهم الشيطان الا غرور ويتمكن من ذلك هو استهزاء به ليس امرا لكنه أقدره وأمكنه ابتلاء لكن غيره ضعيف يعني ليس في وسعه ليس من شأنه أن يكون له نوع من التأثير من حيث التقصير والتجيات في عمل ذلك المكلف كمية العبارة والله ليس له قدرة وإرادة يعني مشابهة للقدرة وإرادة من حيث الإيجاد والدلالة وتخصيصها ثم لا فإنما هو مخلوق في التاريخ طيب وكذا قوله تعالى وأعطنا وجهنا وارحمنا يعلم انه سؤال لهم يعني عندما تقرب ربك واعفو عنه واغفر لي وارحمني هو امر على حقيقته هو عندما الامر حقيقه الامر يعني طلب الله منه طلب فعل على سبيل على سبيل الالتزام والجد والفقر هذا حقيقه الامر اذا كان امر ساخر فليس حقيقه وانما مجازا هناك خلاف اصولي في مساله ان النسبه مجازه والاباحه مجازه على كل، لكن هنا إذا كان السؤال من الأكثر إلى الأعلى يكون فعال وطلب ليس أمرا تسعى أو لا تسعى، فهنا واضح أن هذه الآية ليست على حقيقتها من حيث أنه أمر لا، إنما هو غرض، إنما هو غرض وسؤال. يعلم أنه سؤال إلى الأمر لوصف المتكلم، وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة جوزاء لا يصدر فيه نعمة إنسانة، لأن الله لا يجب عليه فنش، وإنما يجب ذلك سؤالا وتجنبا وافتقارا واحتياجا إليه. وهذه كلها قرائن تدل على أن هذا التركيز ليس على ظاهره بحيث أنه فعل أمر واعفو عنا محكم واغفر لنا. ولذلك المحاك يعني الافضل ان نعرفه اصلا في واحد طلب في هذا الامر، وان كان لا امر لا شيء فيه، وانما هو في حيث الصناعه النحويه. لكن ان شاء الله نقول في واحد طلب وكذلك تبدو الحقيقه من محل الكلام كقوله تعالى وما يستمتع ما هو البصير. بالله عليك هل هنا يعني الذي له نعمة الإبصار عند الله هو سعيد، ومن سلب نعمة الإبصار عند الله هو شقي؟ هذا عين الظلم. من خلقه بصيرا ومن خلقه أعمى؟ البيت تبارك وتعالى. طيب هل يعرف أن هذا المعنى من العمل أو الإبصار على الحقيقة؟ لا، وإنما هنا أطلق هذا التعبير الثلاثي على معنى آخر من باب الجنايات. فإن بهذا هذا الكلام يعلم أنه ليس القرآن نفي المساواة بينهما على العموم، بل فيما يدعو إلى القدر، فقد ذلك مبنى على الانقطاع في سياق الآية، أنه رفع شنو رفع الإفساد، هل يستمعون مثلا؟ من حيث أن صاحب المطر ليس صاحب الأجنبي باوز بالغلطات من حيث الخصوصيات، فضرب مثلا بين المؤمن أو الكافر. نعم. أنا أقول لك الله كان ذلك الذي قبل أن الله تبارك وتعالى لأن الشهود على الله تبارك وتعالى كان عمى وكان الحرور وكان الظلمة نعم فالمراد هنا مزايا هذه المذكورات مزايا التوفيق مزايا الظلم مزايا هذا المراد كان أما الذي يكون على طريق الله يكون معه يكون بصيرا وما يتعلق بمزايا الاختصار يكون متنعما كما يتعلق بالتنعم بوجود الاستغلال يكون يعني في ذاكرته انه هذا كله نسمع من كل الشكايات فهذا المراد من الايه نعم كما في سورة الطه قال ربي إن عشرت إمامة فكنت بصيرا شوفوا العلة شوفوا العلة قال ذلك يزن نسيت أنه كذلك اليوم تنسى كذلك يزن نسيت أنه كذلك اليوم تنسى طيب ماذا حسبت الإمامة هل جعل أنه لكن ما فقط في ذلك حسب من ذلك كما تعرف عن ذلك إلا لهم محشر ونحشره يوم القيامة أعمل لا يشمس أن لأن العمل المقصود به هنا ما عمل الإنصار لا وإنما أنه من أهل الضلال وقت فاستعمل هذا الضغط لي الدلالة كناية عن هذا على الضلال وهو من يعني فيعاقب بحسبه طيب لماذا حشر على هذا يعني هنا من يحشر الأعمى إذا فهمت من الله على حقيقة أن كل الأعمى بالإصدار يقرأ في هذا الجهد غير صحيح غير مرة فمن من يعني استنكف عن لغة العربي الأصيلة وقال ليس هناك مجال في القرآن يعني إذا كان الأعمى فهي مرسية من في ذلك قال رب لما احداث النعام وقد كنت فيكون اذا كان حشر اعمى بالمعنى الحسي الحقيقي يعني يكون من الذين تستغفر ايات وقيامه الله تبارك وتعالى فالباري تبارك وتعالى قضى عليه بالخبلان والشقاء هذا غير مراد المراد بالعمل هنا بالمعنى عمل بصير عمل قلب إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب جميل، كما فهنا هذا المراد في هذا الضبط، إيش حقيقة؟ هذا واضح، اتفقنا؟ وإلا يقع في أشياء كثيرة، إذا كان الأعمى الحس، فهمنا؟ نعم، من هناك، شو سويت؟ صاحب هذا القول يوم القيامة لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يعني أنه كان في الدنيا في يوسف حشر يوم القيامة الثاني الإمام انتقال عن الكيفة كان في الدنيا بصير فحشر يوم القيامة أعمى جزاء له على تركه آيات الله عز وجل كان يحشر بدون بصر لا لا يا مراد ليس المراد الإبصار الحس نعم وإنما على المراد أنه أعمى بالبطل بمعنى أنه من أهل الضلال بحكم ما تركه من إجباره عن آيات الله تبارك وتعالى الإبصار في الدنيا يكون على هو الإبصار في الدنيا يكون على الحقيقة على المجال ما أي إبصار في الآية يعني في الدنيا مبصرة يعني مبصرا هو مبصر يعني حقيقة مجازا. ما معنى المعنى الآية في الدنيا يعني لم يستغل الله تعالى بنعمه يوم القيامة أصبح أعمى ممكن ربما لا يفكر في الأمور كان في هذه الأعمى وأظن من كان في هذه الأعمى فلا الله تعالى في الأخيرة الأعمى وأظن في هذه الأعمى لو كان العمل من كان في هذه الأعمى الدنيا أعمى ملك الدنيا الأعمى يحشى يوم القيامة الأعمى. وقد لا يأخذ على معناها التحديد وقد نعم يكون في هذه الآية من الشاهد أفضل أفضل من الاستشهاد بالآية السورة طه. يعني انها تشاهد هذه يترك الحقيقه من محل الكلام مع التقاليد. انا ليس المراد يعني التقاليد ولا يعني مع التقاليد، لكن هنا لا تدخل الجنه العجوز يعني صحيح على حقيقتي على حقيقتي ليس مجال لا يعمل المشيخ إنه بما تعملون مصير. كذلك هذا على سبيل التمييز البشري والسلبي ليس تخيلا في الكلام التبعي تفعل ما تراه صالحا لنا. هذا يعني استعمال هذه الآية لغير الخطر كثير خاصة الآن يستشهدون بنفس الآية في الانحلال أو عدم التقيد ب لو أمر ذلك تبارك وتعالى فيكون لك أن صاحب الشريعة قال لك تعمل ما شئت اعمل ما شئت فهو خيرا بين هذا وذلك. فلماذا تتدخل هذه المثال؟ كلا وحتى المسلم يكمل الآية هنا هذا ليس أمرا على حقيقته وإنما هو على سبيل التزجي والتوبيخ واضح معك حتى القواعد العقدية القطعية بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يأمر عباده بالكفر أو بالضلال قاعدة عامة. إذا تغير في معنى التاريخ بتاع المشايخ تجاوزت من هذه الجهه الى جهه اخرى يعني حملت هذا الضبط الى معنى اخر هو في الطبقة المبدعة من هذا المعنى سمي هذا اللغة تجاوزنا هذا الوصف الحقيقي إذا أردت فما يشكل في مسؤولية مجال الشلع الله إذا كان الصوت الصائب كانت نريد بحقائق الأشياء إما بالعزية أو بالعنادية أو بالدولة الأولية يشكل في كل شيء لكن لا ينظر واضح يعني القضية أنه نحن دائما نأخذ الإيمانات دائما يأخذنا هم في الآخر لأن أخذ مصطلحات وأعتبر هل يصير بكل كم في هذا الموضع الفلوس تابع توليها معي البوشيبية يوليها معي الديالكتيك يوليها معي الكذا يوليه معي الكذا يوليها معي الديمقراطية عندها معنى هذه عندها معنى قابلة فما نجمش أنا مثلا نقول أنه الإلحاد يعني الإيمان فتستعمل هذا النفض في معنى يقابل على الإطلاق واضح يعني كما نسمى في إما تستعمل الوصف في موضع علم أو تستعمل الوصف في غير موضع علم فما حقق مثالك ذهنية لك مثلا مش يعني يعني كما مثلا أن أكون مثلا بالاصطلاح المعاصر نكون مهندين أو متصدقين على الإسعاف نجدها بما نشاء وإلا ما هي وصفية يعني عقلانية ليس هناك قسمة ثالثة لو كان هناك قسمة ثالثة فحية هذه هاي هو ليس طبعا لذلك وضع له بغير ما وضع له ذات الحكم هذا إثبات الأول للأمر وذات الأمر عنه لذلك العروض ده من الشخص كله من طرف حتى تدور عقلية متجانبة ليس هناك الموضوع متجانبة مش اللي في غير عقلية ولا مخترعة يجب أن يتغير التحديد يجب أن يتغير التحديد من الحاجة إلى التحديد الموقف الجمهور المعلي بعد ذلك وإذا كان في المشاهد يسجد وإذا كان كبير التحديد ومش كبير وشكل يسار عليه بالعام مخصوصاً نحن لا نعم أصلا يعني الزيادة خطة خطة إذا كما تصل على الله يكون الزيادة خطة خطة الموقف ذلك الحكمة اليوم إذا تبيل يوم يتم الحكمة في الله الله مش دينا هذه إثبات حقائق أصبع وعلى الله هذه إثبات حقائق أصبع على المعالجين الناس بسبب الحكمة إلى الله وإنما لم يكن الحكمة فاصل عمله فاصل عمله فاصل عمله فاصل عمله فاصل عمله اللي تعرف معها قاعدة اللي تبدع معها الحديثي وقوم يغلق على بعضها المجاشي وضع اللي تبدع المعنى الحديثي صار يبدع معها الحديثي ما في مشكلة يعمل على المجاشي مباركة كما يعمل على المجاشي مباركة يعني مثلا وهو اقرب اليكم من حبل الوليد امتنع عن معنى الحقيقي الوليد هنا يعني هنا الايه في ظاهريه ان الله في هذا المكان طابع يعني قريب هنا هذا المعنى ممتنع عن الوليد ثم هو شرط نتيجه معنى المجلس وهو انه عالي بنا مثلا الوليد مثلا رسول الله عرف هذا الايه مثال وحديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها مناره الكلمات يعني هل اشهد انه اتى بالنار ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال اصبت اهل في رمضان جمع زوجته في نهايه رمضان ولكن ما أطيع عظيمة يعني إذا كان سعى على أي كفارة مثلا؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمفتن يدعى العرب فقال أين المحصر؟ قال أنا قال فقط بها فقال فقمت على المعنى المشاهدين مباشرة للمبتنى المعنى الأول لأن رجل لم يحصل حقيقة وإنما فعل ذلك هو سبب للإحتراء من الناس يعني هو سبب للإحتراء من كيف هذا نعم اتحاول مصحبه يعني موجود شيء ضروري ومهم اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.